على هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعض. كنا في المرة السابقة قد تكلمنا عن موضوع الضلال، وذكرت لكم ما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. مثل هذا الكلام مذكور أيضا في عدة مواضع أو قريب منه، منها ما ذكره الغزالي في المستصفى في الجزء الواحد صفحة 277، قال: قلنا الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر. الضلال مش معناها الكفر في وضع اللسان، الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. قلنا الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر. قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: فعلتها إذا وأنا من الضالين. وما أراد من الكافرين، بل أراد من المخطئين. يقال ضل فلان عن الطريق، يعني دخل سعي فلان كل ذلك الخطأ. يبقى دخل الخطأ في سعي فلان. لما تيجي تشوف كلام العلماء وهم يتعاملون مع هذه المسألة، مسألة الضلال، ستجد أنهم يتعاملون مع الضلال على أنه إخطاء طريق الحق. هذا في حق من؟ في حق المجتهد الذي طلب الشريعة فأخطأ في أمر من أمورها، حتى ولو كان هذا الأمر من أمور أو من أصول الدين كما يسميها إخواننا، حتى لو كان هذا الأمر من أصول الدين كما سترى إن شاء الله عز وجل. فشوف مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي في الجزء 11 صفحة 409 يقول في هذا الرجل الذي ذكرته من قبل في كتاب الرقاق: إن رجلا ممن كان قبلكم، هذا حديث عده العلماء من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مروي في الصحيحين من حديث حذيفة بن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت، فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. خير أب؟ قال: فإني لم أعمل خيرا قط. في حديث عقبة بن عمرو أنه كان نباشا، قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في البير، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لن يعذبه أحد من العالمين، إلى آخر الحديث. فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن غفر له. فهذا الرجل سيأتي الكلام عليه بالتفصيل. لكن الشاهد من النقل الآن أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا الرجل شاك في قدرة الله وشاك في الميعاد وضل بذلك، ولكنه مغفور له لأن ضلاله لم يأتي عن معاندة أو ما إلى ذلك، وإنما دفعه إلى ذلك الخوف. شو بيقول ابن تيمية؟ فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار معاد الأبدان، من إنكار قدرة الله وإنكار معاد الأبدان، وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. ضالا في هذا الظن مخطئا فغفر الله عز وجل له ذلك. الضلال هنا بمعنى ايه؟ بمعنى انه سعى، هذا الرجل يؤمن بالله عز وجل ويخشاه تبارك وتعالى، ولكنه ضل في هاتين المسألتين، ليس عن عناد ولا استكبار، فغفر الله عز وجل له ذلك. طيب شوف ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين الجزء الأول في طبعة دار الكتب العلمية بيروت يقول الجزء الأول صفحة 168 صفحة 168 خليها صفحة 165 الأول، خلينا نجيب الكلام من ورا شوية. تحت عنوان التوحيد ومذهب الهروية قال ابن القيم: وقد خبط صاحب المنازل، هي منازل ايه؟ السائرين، اللي ابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين. وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع وجاء بما يرغب عنه الكمل من سادات السالكين والواصلين الى الله، فقال: الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود. الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود، يعني لابد من جحد الله عز وجل أولا لتصل إلى توحيده تبارك وتعالى، وهذا بناء على أصله الذي أصله وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء. فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده، لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر، والفكرة تدل على بقاء رسم باستلزامها مفكرا وفعلا قائما به، كل ده من طرق المتكلمين ودخل عليه من كلام الفلاسفة وما إلى ذلك. احنا عايزين في النهاية بعد ما راجل قال الكلام ده شوف الأبيات الشعر التي نظمها الهروي: وما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيد إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. فهو يريد أن يقول أن التوحيد، أن توحيد الله عز وجل هو جحوده تبارك وتعالى. قال ابن القيم: ومعنى أبياته، معنى أبيات الهروي: ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حاله ويتلاشى فيه كل مكون، فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم إلى آخر ما قال. صفحة 266 بعد ما شرح الأبيات دي ابن القيم يقول: فرحمة الله على أبي إسماعيل اللي هو الهروي فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، ما خد بالك، فتح الزنادقة باب الكفر والإلحاد، فرحمة الله على أبي إسماعيل فتح الزنادقة باب الكفر والإلحاد، فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمنهم، اللي هو الهروي، قال الهروي منا، وغره سراب الفناء، فظن أنه لجة بحر المعرفة وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته، فقاده قسرا إلى ما سراب. يقول بقى صفحة 268: ومنها هنا دخل الاتحادي وقال، الذي يقول بالاتحاد، وقال المراد جحد السوي بالكلية، وأنه ما ثم غير بوجه ما. دعنا من هذا، ولكن أهل الاتحاد زعموا أن الهروي منهم. شوف بقى كلام ابن القيم: وحاشى شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته موهمة بل مفهمة ذلك. شوف يقول عليه إيه: وحاشى شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، سمى إيه في الأول؟ شيخ الإسلام. وإن كانت عبارته موهمة بل مفهمة ذلك، عبارته تفهم هذا الأمر، ومع ذلك نسميه شيخ الإسلام. الكلام ده عن الهروي موافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الرجل الذي أوصى أبنائه بتحريقه بعد الموت أم لا، أو هذا الرجل الشاك في قدرة الله. طبعا الحديث فيه تأويلات مختلفة عند بعض أهل العلم، لكنني لم أذكرها الآن، وسيأتي ذكرها عند الكلام عن أدلتنا بعد أن نهدم أدلة هؤلاء الذين فرقوا الدين إلى أصول لا يعذر فيها بالجهل، وفروع يعذر فيها بالجهل. فرقوا الدين إلى إيه؟ إلى أصول لا يعذر فيها بالجهل، وفروع يعذر فيها بالجهل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من إيه المسألة؟ وإحنا بنقرأ في مذهب الإمام الطبري رحمه الله، زي ما هنقرأ في كتاب مدحت دلوقتي، تجد إن الطبري بيقول هذا دليل على أنه لا يعذر كل من وقع في بدعة ارتكبها أو ضلالة اعتقدها أو معصية مش عارف إيه إلى آخره، عند قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الشاطبي رحمه الله بين لنا الفرق بين الاثنين، وهو يتحدث في كتاب الاعتصام عن الفرق، بين الفارق بين المرتد وبين الذي دخل في الدين واجتهد فيه فأخطأ في أصل من الأصول. قال لك المرتد ده لما تيجي انت تقول له انت مرتد ما بيزعلش، ومش حريصة لأنه ينفع الناس في هذه التهمة، انت تقول زي ما تقول. لكن الثاني إنما وقع في هذا دفاعا عن السنة، عشان كده تجد انه مثلا ايه طائفة من الأمة كفرت الخوارج، وتجد ان الخوارج مكفرين للكثير من أفراد الأمة، بل ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ومن العشر المبشرين بالجنة، وهم يزعمون أنهم أهل الكتاب والسنة في زعمهم طبعا، وشنون الحرب على كل من خالفهم في معتقداتهم باسم الدفاع عن الكتاب والسنة. يعني إذن زي ما هقرأ عليك دلوقتي إن شاء الله، الشاطبي يبين لك فارقا جوهريا. هناك هذا فارق بين صنفين، صنف يبحث عن الحق همه اتباع الدليل، فهذا مهما وقع فيه من خطأ لا يكفر ولا يكون مرتدا. والصنف الآخر هم أهل الأهواء، صفاتهم أنهم يعتنقون فكرة معينة ثم يتكلفون لها الأدلة أو يستدلون بأدلة ويتركون أدلة أخرى، كما قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع أو أهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فشوف الشاطبي في كتاب الاعتصام في الجزء الأول الثاني، يعني في المجلد الأول الجزء صفحة 416، الجزء الأول الثاني صفحة 416، وهو يتكلم عن مسألة الفرق في قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث. فالفرق دي هل هي معدودة من أهل الإسلام أم أنهم ليسوا من أهل الإسلام؟ هو قال لك إن في مسلكين أو احتمالين. فيقال في الجواب عن هذا السؤال إنه يحتمل أمرين. سيبك من إيه؟ من الأمر الأولاني. الاحتمال الثاني بأن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع، وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوبها، أنها تدعي الشريعة وأنها سالكة طريق الشريعة، وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوبها وأنها المتبعة للمتبعة لها، يعني هم التابعون للتابعين بإحسان، وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر لها من طريقها، وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها أو من نسبها إلى الخروج عنها. فكل فرقة تدعي أنها على الحق وأنها تتبع الكتاب والسنة، بل وأنها هي أهل السنة والجماعة، وتنعى على الذين يهاجمونها ويتهمونها بالخروج عن الجادة، وهي تناصب العداوة من نسبها إلى الخروج عنها، وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها، لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره، وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام. خلينا في القدر، أنت فاهمين القدر ده عايز يقول إيه؟ عايز أقول لك إن معالجة المسألة دي مسألة هل الفرق الثلاث والسبعين فرقة المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي من أهل الإسلام ولا ليست من أهل الإسلام؟ فإنه يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأنه يحتمل أمرين. الأمر الأول لن أذكره، أنا أريد أن أذكر محل الشاهد فقط. والاحتمال الثاني أن نعدهم من الأمة، إن إحنا نعتبر أن دول من أهل الإسلام ولم يخرجوا من حظيرة الإسلام، من حظيرة الإسلام على طريقة لعلها تتمشى في الموضع. إيه هي الطريقة بقى؟ ليه إحنا هنعدهم من أهل الإسلام؟ قالك أنت لما تيجي تبص لهؤلاء هتجد أنهم يدعون أنهم مستقيمون على الكتاب والسنة، وأنهم هم أهل السنة والجماعة، وأن من خالفهم ناصبوه العذاب وهاجموه واتهموه بالنقص والابتعاد عن أهل السنة والجماعة، فهذا يفارق المرتد الذي مرق من الإسلام، لأن ده يفعل كل هذا انتسابا للإسلام واستدلالا بنصوصه، لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره، وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام، يخالفون في هذه الحيثية من خرج عن الإسلام، لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به ورضيه ولم يسخطه ولم يعادك لتلك النسبة، كسائر اليهود والنصارى وأرباب المحن المخالفة للإسلام، وأرباب المحن المخالفة للإسلام لم يناصف الأعداء، لم يعانيك على هذا، ولا يهتم، لا يهتم. يعني لما تيجي تقول أنت خالفت فريق أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مين؟ لكن هذا الرجل فعل ما فعل زعما منه أنه يتبع أهل السنة والجماعة، يتبع أهل السنة والجماعة. ففارق بين هذين، بين من يفعل ما يفعل اعتقادا منه أن هذا هو الإسلام، وبين الذي لا يعبأ إذا اتهمته برده. الرجل أنت لما تيجي اللي بيستغيث بالحسين، لما تيجي ترميه بالكفر، ماذا يفعل؟ يقشعر بدنه ويقول لك أنا اللي كافر، ده أنتوا اللي كفار ومجرمين، وأنتوا اللي أعداء آل البيت، وأنتم وأنتم وأنتم. والسادة العلماء من الصوفية وغيرهم كانوا يفعلون هذا قديما، ويستحلك كتب، يستحلك سائر أعلام النبلاء ويخرج لك منها كلام كيف كان التبرك بالسيدة نفيسة، وأن هذا الموضع تجاب فيه الدعوات. تجد الكلام ده، راجع سائر أعلام النبلاء في هذا الموضع عند ترجمة السيدة نفيسة رحمها الله، ويقول لك إن لها مقام كبير في القاهرة وما إلى ذلك. واعتقد الكتب بتاعت عبد الوهاب الشعراني وكلام الألوسي وكلام الهروي وكلام غيره وغيره وغيره، كل هذه الكتب تدفع مثل هذا إلى القول بأنه يسلك طريق أهل السنة والجماعة. بارك الله فيك. قال الشاطبي إكمالا لما سبق، بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشرع للشارع، فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني دول لما بيعملوا كده يزعمون أن الشرع أمرهم بذلك أو أن الشرع جاء بذلك، وأنهم هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لما قم يعادوا أهل الحق في أي زمن من الأزمان يقول لك إيه؟ الناس دول يتنقصوا رسول الله، يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون أهل البيت، مش كده؟ بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة. العداوة كلها سببها إيه؟ أن كل فريق يدعي وصفا لليلى ويقول أنه أو أنهم هم أهل السنة والجماعة. الكلام ده حتى مشاهد في غير الفرق، في الناس المنتصبين للدعوة الآن، كل واحد يزعم أنه هو السلفي وهو الذي يدافع عن منهج أهل السنة والجماعة. بص يا واحد في نفس المسألة بيقول شيء والتاني بيقول عكسه بالضبط، وهذا يهاجم هذا وهذا يهاجم هذا ويدافع عن منهجه، كل ده دفاعا عن إيه؟ عن السنة، واعتقادا من كل واحد منهم أنه على إيه؟ على طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة، حتى بعض الناس بعض أشد الناس عبادة مفتونة. والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع حديث الخوارج، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم. وفي رواية: يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليست قراءتكم من قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم من صلاتهم بشيء. وهذه شدة المثابرة على العمل به. ومن ذلك قولهم: كيف يحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، كيف يحكم عليه الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله. ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. فقوله عليه الصلاة والسلام يحسبون أنه لهم واضح فيما قلنا أن هؤلاء، يعني الشاطبي عايز يقول واضح فيما قلنا فيما قررناه سابقا من أن هذه الفرق نعدها من فرق الإسلام بناء على أنها تنسب نفسها إلى الكتاب والسنة وإلى أهل السنة والجماعة، وتستدل على مسلكها هذا بنصوص أو بأقوال لطائفة من المنتسبين إلى العلم وما إلى ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام يحسبون أنه لهم واضح فيما قلنا، ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله وليكون حجة لهم. فحين ابتغوا تأويله، حين أولوه على غير الوجه الذي أو على غير الوجه الصحيح، خرجوا عن الجادة وكان عليهم لا لهم، وكان عليهم لا لهم، يدل ضلوا من هذه الايه، من هذه الجهة. ازاي تأولوه واخرجوه عن وجهه؟ هذا كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكرت هذا الاثر سابقا، ولكن الكلام عن الخوارج سيأتي ان شاء الله، لانهم استدلوا بهذا الحديث على مسائل التفسير، ولا ادري كيف استدل مدحت هذا صاحب كتاب العذر بالله تحت مجهر الشريعة، كيف استدل بهذا الحديث، وقد ناقشته طويلا فيه، ناقشته في هذا الحديث وقلت له: أنت تكفر الخوارج؟ قال: لا أكفرهم. قال: لا أكفرهم. قلت له: إذن نحن نتكلم في مسائل التكفير، فكيف تحتاج بحديث لا علاقة له بموضع الخلاف؟ جوابك عن هذا الحديث هو جوابي، ولا تضع وقتي ولا وقتك. فأبى إلا أن أجيبه، فأجبته كما سأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. راح نعدل الشراع بتاعة المركب، وراح نكفر الخوارج، وراح نكفر الخوارج في الكتاب بتاعه. فأنا هنشوف المسألة دي لما نأتي إليها إن شاء الله. لكن الشاطبي رحمه الله أراد أن يضرب بهذا بحديث الخوارج مثالا لما يريد أن يذكره، لما يريد أن يذكره، لأنه هو بيقول لك ده فارق بين المرتد وبين هؤلاء. أنجز مدحت في هذا الموضع معلش أخوانا كتب كتير، لكن نبحث في هذا الموضع ادعى اجماعا ساذكره لكم. قال في صفحه 219: واما الاجماع فقد قال القاضي عياض، القاضي عياض بالنسبه لمسائل العقيده يعد ايه؟ اشعريا. قال القاضي عياض: وذهب عبيد الله، عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين، إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة. خلي بالك بقى، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين واحد، والمخطئ فيه آثم عاصم فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. قال مدحت: فهذا إجماع على أن المخطئ في أصول الدين آثم عاصم فاسق، والخلاف في تكفيره. إذا هو أثبت الخلاف في التكفير اللي هو موضع الاختلاف بيننا وبينه ولا لا؟ أنت مش معايا. مثلا عايز يقول ان في اجماع على ان الانسان اذا اجتهد فاخطا في اصول الدين فانه اثم عاصم فاسق